وضع وكان يكتبه ما نعرف المفروض تبلغ الناس وعظهم مثلا فيها الرمق والرواية اللي فيها خطبة ثانية فيها بعض والذي يكتمل على خطبة واحدة ما نعرف ما نعرف أو ما نعرف في هذا ما نعرف وكان يكتبه خطبه نعم نعم مثل العيد خطأ فيه مثل العيد لا وسوء ما نعرف إلا خطبة واحدة لكن الذين يعرف خطبة في الاستسقاء يعرف العيد والعيد يعرف الجمعة من باب قياس على الجمعة لأن عيد الأسبوع هذا عيد السنة وتأثروا أيضا بحديث ضعيف في رواية إبراهيم من أبي يحيى الأسلمي المعروف الضعيف قد يقال أن رواية الضعيف لما اعتقد بالعمل المتوارث روية فيها لكن لا أعلم في هذا الصحابة هذا من الله أما الحديث الصحيح فليس فيها إلا خطبة واحدة وأما عن الصحابة فلا أذكر شيء الآن ونحتاج إلى تأمل نعم لا جمع ما ورد في هذا الشيء ومثل العيد سوى سوى والنبي خطأ فيه كما خطأ في العيد نعم نعم تحتاج إلى مزيد عناية إن شاء الله نعم كان يستدعو خطبتين عيدين بالتكبير وإنما روى ابن ماجه في سننه عن سعد القرظ عن سعد القرظ مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يكثر التكبير بين أضعاف الخطبة ويكثر التكبير في خطبتي العيدين وهذا لا يدل على أنه كان يفتتح هذا وقد اختلف الناس بافتتاحه نعم رواه ابن ماجه في إقامة الصلاة باب ما جاء بالخطبة في العيدين في سنده عبد الرحمن بن سعد بن عمار بن سعد المؤذن وهو ضعيف وسعد بن عمار المجهول في آية أخرى مرسل عن رضي الله بن عبد الله بن عكفة كان يبدأ مرسل يبدأ خطبة العيد بالتكبير لكنه مرسل لا حجة فينا وقد اختلف الناس بافتتاح خطبتي العيدين والاستسقاء بافتتاح خطبة العيدين والاستسقاء فقيل افتتحان بالتكبير وقيل تفتتح خطبة الاستسقاء بالاستغفار وقيل افتتحان بالحمد قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله وهو الصواب لان النبي صلى الله عليه وسلم قال كل امر في بالك لا يبدا به بحمد الله فهو واجبا كان يفتتح خطبه كلها بالحمد لله ورخص صلى الله عليه وسلم لمن شهد العيد أن يجلس للخطبة وأن يذهب رخص لهم إذا وقع العيد يوم الجمعة أن يبتدئوا بصلاة العيد عن حضور الجمعة وكان صلى الله عليه وسلم يخالف الطريق يوم العيد يذهب في طريق ويرجع في آخر وقيل ليسلم على للطريقين ورخص صلى الله عليه وسلم من شهد العيد أن يجلس للخطبة نوع في الثالث نعم ننصر لي بالمواصل مطلق لا يزعم يا طلاب هذا يسأل حضا علينا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد في الخطبة

بدأ المقيد من يوم عرفة مع المطلق جميعا، فيكون التكبير 13 يوما من أول يوم إلى نهاية أيام التكبير في الحجاج وغير الحجاج الجميع. لكن في خمسة الأيام الأخيرة ليس معه المقيد أدبار الصلوات والمطلق، وهو السماية الأولى فيها المطلق. نعم. التكبير المقيد بالنسبة للحاج من صلاة الظهر. نعم. التكبير المقيد بالنسبة للحاج يبدأ من أول يوم النحر، لأنه مشغول بالتلبية فيه يحرم بالحج، يشتغل بالتلبية، يشتغل بالتلبية أفضل، وإن كان برقنا. قال أنس صحيحين كان يهل من المهل فلا ينكر عليه، ويكبر المكبر فلا ينكر عليه، هنا توجهوا إلى عرفات مع النبي عليه الصلاة والسلام، لكن التلبية أولى بها لأنها شعار الحج. نعم. هذه الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله تبعا، وبعض الصحابة يكبر مترا الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، منها الله أكبر كبيرا الحمد لله كبيرا الله أكبر عظيما، هذه الألفاظ أفضل منها. لو قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله فكله طيب. المقيد من يوم عرفه. نعم اخر الصلاه صلاه الفجر مع المطلق. نعم. المطلق الاولى ما يصير داخل الصلاه. لا غير ذلك. المطلق المقيد يبدا من يوم عرفه. مع المطلق مع المقيد يعني. يبدا الصلاه وبعد ذلك في بيته وفي الطريق وفي المكان. لكن بالمطلق يكون خاص عام يعني ليس خاص ذات اليوم. في الثامن وقبله مطلق ما في أدبار الصلوات هم غير أدبار الصلوات. نعم هنا يسمع من حوله الأسوار كذلك شعار الله. نعم المسجد فصل في يدي صلى الله عليه وسلم قال لا حتى يسمع الناس أهل السنة أهل السنة التكبيرة حتى يرفض جميع تكبيرة. من المساجد أصوات جماعية. هذا كبر هذا كبر تسترجع أصوات ولا ولا ما قصده ما يكون مفروض. فصل في يدي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف لما كسفت الشمس خرج صلى الله عليه وسلم إلى المسجد مسرعا فزعا يجر رداءه وكان كسوفها في اول النهار على مقدار رمحين او ثلاثه من طلوعها فتقدم فصلى ركعتين قرا في الاولى بفاتحه الكتاب وسوره طويله جار بالقراءه ثم ركع فطال الركوع ثم رفع رأسه من الركوع فطال القيام وهو دون القيام الأول وقال لما رفع رأسه سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد ثم أخذ في القراءة ثم ركع فطال الركوع وهو دون الركوع الأول. الله يكفكم هذا ما يزيد على سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد. هذا له مطلق الفائز هنا ولا مانع فيما يظهر من اكماله التحميد المعروف والنصوص الاخرى وان قد اتصل على ربنا ثم قرا عن ظاهر النص فلا باس بذلك لان النص ظاهر ربنا لك الحمد ثم قرا بعد ذلك بعد الركوع الاول اما الركوع الثاني فليس بعده القراءه على الصحيح بل بعده السجود بعدما يكمل الثناء على الله سبحانه وتعالى لانه ما بعده القراءه. اما على قول من قال له صلي ثلاث ركعات او اربع ركعات او خمس ركعات فحق الركوع الثالث كالركوع الثاني وهكذا، لكن الصحيح انهما ركعتان أربع ركعات وأربع سجود هذا هو الأفضل وهو الأصح ثابت على رسول الله عليه الصلاة والسلام.

لما أخبرتموني بذلك. فقام رجل فقال نشهد أنك قد بلغت رسالات ربك. هل الطائي ولا اللفظ هذا أخي أحمد؟ أنا في آخره. فقال نشهد أنك قد بلغت رسالات ربك ونصحت لأمتك وقضيت الذي عليك. ثم قال أما بعد فإن رجالا يزعمون أن كسوف هذه الشمس وكسوف هذا القمر وزوال هذه النجوم عن مطالعها لموت رجال عظماء من أهل الأرض وإنهم قد كذبوا لكن آيات من آيات الله تبارك وتعالى يعتبر بها عباده فينظر من يخفي من خوفه يعتبر هذا عندهم يعتبر العين من السنة ومن القمار ما رجعت فيه ما رجعت فيه يعتبر بها عباده ما رجعت فيه لا ما رجعت يعتبر بها عباده لا وإن الله لقد رأيت منذ كنت أصلي ما أنتم لاقوا من لدنياكم وآخرتكم وعدل وأتحمل من العينات وأتحمل من العذاب نعم وإنه والله أعلم لا تقوم الساعة حتى يخرج 30 كذابا آخرهم نار الدجال منسوخ العين اليسرى فأنها عين أبي تحي لأنه تحي لشيخ حينئذ من الأنصار بينه وبين حجرة عائشة وإنه متى يخرج فسوف يزعم أنه الله فمن آمن به وصدقه واتبعه لم ينفعه صالح من عمله سلف ومن كفر به وكذبه لم يعاقب بشيء من عمله سلف وإنه سيضر أغلب كلها إلا الحرم وبيت المقدس وإنه يحصر المؤمنين في بيت المقدس فيزلزلون زلزالا شديدا وإنه يحصر المؤمنين بالياء وإنه يحصر المؤمنين في بيت المقدس فيزلزلون زلزالا شديدا ثم يلقي الله عز وجل وجنودا حتى إن جزم الحائط أو قال أصل الحائط وأصل الشجرة ينادي يا مسلم يا مؤمن هذا يهودي أو قال هذا كافر فتعال فاقتل قال ولن يكون ذلك حتى ترى الأمور يتفاقم بينكم شأنها في أنفسكم وتسالون بينكم هل كان نبيكم ذكر لكم منها ذكرى وحتى تقول جدار امرات بها ثم على اثر ذلك القبر اخرجه احمد وفي سنده ثعلبه بن عباد العبد لم يوثقه غير ابن حبان وفي رجاله رقاد واخرجه مختصرا ابو داود والنسائي في باب الاذهان الغرابه في باب الاذهان الغرابه نعم ومن درى على هذا ما يكون مرتبه في مقاله المنصوص نعم فهذا الذي صح عن صلى الله عليه وسلم ان يصل بصلاه الكسور وخطبتها وقد روي انه صلى على صلاه اخر منها كل ركعه بثلاث ركوعات فذهب الغد الى الفجر صلاة المتباريين، من اللي عندكم الفرصة مع مرادها المتباريين إن شاء الله العلم تستمعوه الفرصة ثم ما جاء في المتباريين إن شاء الله كل إذا إن شاء الله مع كلام إن شاء الله أنا جبت اللي بدور لا ما لا ما ورد مع كلام على العلم إن شاء الله الفروسية فيها بحث جيد نعم فهذا الذي صح عنه صلى الله عليه وسلم عن سبب صلاة الكسوف وخطبتها وقد روي عنه انه صلى على صفات اخر منها كل رفعة بثلاث ركوعات. سبحان الله غدر

لا قيد من يتأمل النصوص يعني أو يحتج به فهم من تفيد العلي قد يخفى عليه من هذا ويستهل ويطلبوه المتعدد ويطلبوه المتعدد ما تبقى يمر في واحد ما تبقى رسول ولا ما تبقى مرة ما تبقى وين واحد بركة وطلع له وأمر نعم قال صلى الله عليه وسلم بالقصور بذكر الله والصلاة والدعاء والاستغفار والصدقة والعتاقة والله أعلم. فصل في يده صلى الله عليه وسلم بالاستسقاء. نعم كما قال المؤلف أمر في الخصوص بالصدقة وذكر الله جل وعلا والاستغفار والعتاقة والصلاة يا هلا وهلا فارجع الى ذكري والى دعائي واستغفاري وامرهم بالتكبير وامرهم بالعتق وامرهم بالصدقه كل هذا مطلوب ينبغي للمسلمين وقت الخصوص يفعلها لكل مع الصلاه استغفار الصدقات على الفقراء تعظيم الله وتكبير وذكر الله عز وجل وعتق الرقاب مع الصلاه نعم لم يرى رسول الله لم يرى رسول الله لم يرى رسول الله نعم وأخذ بالدعاء مستقبل القبلة والناس كان الرداء وكان الرداء خليقة سوداء. قطع عليه معلق عليه معنى رداء العادة رداء تتحمل رداء وضع على كتفه يتحول عليه. وأخذ بالدعاء مستقبل القبلة والناس كذلك ثم نزل فصلى بهم ركعتين كصلاة العيد من غير أذان ولا إقامة ولا نداء البتة. جهر بهما بالقراءة وقرأ في الأولى بعد فاتحة الكتاب سبح اسم ربك الأعلى وفي الثانية وجهر فيما بالقراءة وقرأ في الأولى بعد فاتحة الكتاب سبح اسم ربك الأعلى في الثانية هل أتاك حديث الغاشية. وهذا عنه صلى الله عليه وسلم في صلاته يستسقى ثابت الصحيحين من خرج يستسقي وصلى ركعتين ثم ذكر الناس وعظهم ودعا واستغاث رواية أخرى أنه دعا واستسقى ثم صلى بعد ذلك. جاء عنه تقديم الصلاة وجاء عنه تقديم الخطبة. أما في العيد فصلى ثم خطب ومن الاستسقاء فجاء عنه هذا وهذا واستسقاء الجمعة خطبة الجمعة عليه الصلاة والسلام رفع يديه بعد الخطبة لما سأله بعض الأعراض قال يا فلكة الأموال وانقطعت السبل فادعو الله يغيثنا فرفع يديه صلى الله عليه وسلم وقال اللهم أغثنا اللهم أغثنا وكرر ذلك ورفع الناس أيديهم فإن شاء الله تعالى كانت في الحال ثم اتسعت السماء ثم أمطرت خرج الناس فمطروا يسكت ثم تهمه نفسه يصل إلى بيته بعد صلاة الجمعة. وفي بعض الأحيان خرج إلى الصحراء لما طلب منه يستسقي لهم عليه الصلاة والسلام خرج وصلى ركعتين خطر الناس وبدأ بقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين لا إله إلا هو ما شاء ويحكم ما يريد ثم دعا ربه وهو رافع يديه فقال سبحانه وتعالى ألح في الدعاء. وفي حديث عبد الله بن زيد بن عاصم المازني لما توجه إلى يدعو وهو رافع يديه هذا السنة في الدعاء من حديث القبلة وهو رافع يديه ويحمل الرداء عند الحراسة فجعلنا عليه مما على الإصبع والعكس والناس كذلك. قال أبو جعفر الرباط تفاؤلا تحول القحط قال وحول الرداء يتحول القحط تفاؤل بأن الله يغير الحال من الشدة إلى الرخاء من الجد إلى الخف. وإذا كان الجد يقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفصل العهود وفصل الزمان من يستغرب ان يقع فيما بعد ذلك وفيه تنفير من الرب لعباده ليضرعوا اليه وليستغيثوا به وليعلموا فاقتهم اليه وحاجتهم اليه سبحانه وتعالى وهو في عهد النبوه في افضل عصر وقع جد غير مره في عهده صلى الله عليه وسلم ثم في عهد أصحابه في عهد عمر رضي الله عنه وقعان شديد ثم على الرماد اشتد فيه الجلد والقحط فاستسقى عمر للناس وسقاهم الله عز وجل. فالله سبحانه يبتلي عباده بشدة والرخاء كما يبتليه بالسراء والنعمة بالشدة سارة وبالرخاء سارة ينيب إليه في الرخاء ويشكروه ويضرع إليه في الشدة وينظر إلى فاقتهم وحاجتهم ويعلموا أنهم فقراء إليه سبحانه وتعالى وإن كانوا أفضل الناس. ومن أعظم أسباب الجذب والقحط وجود المنكرات والمعاصي وعدم رحمة الفقراء والمساكين والمحاوين فيستعتب الله عباده ويذكرهم لينتبهوا وليتوبوا إليه وليعودوا إليه سبحانه وتعالى بالتوبة والاستقامة. نعم. استسقى على منبر المدينة استسقى مجردا في غير يوم الجمعة. الوجه الثالث أنه صلى الله عليه وسلم استسقى على منبر المدينة استسقى مجردا في غير يوم الجمعة ولم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم في هذا الاستسقاء صلاة. انظر سنن ابن ماجه في إقامة الصلاة قال ما جاء في الدعاء هو الاستسقاء. ماذا قال هذا؟ نعم نعم ماذا أصبح هذا؟ ما أعرف حسنا أو ما أصبح حسنا. نعم في أي شيء في الخطبة؟ مثل العيد لا صلى كما صلى في العيد عليه الصلاة والسلام سبعة في الأولى وخمسة في الأخرى. نعم فيما تيسر ما له يوم معين السنة في الأحد في الاثنين في الثلاثة في الأربعاء في الخميس في الجمعة كل أيام. نعم كذلك رفع اليدين في حال الخطبة يوم الجمعة. نعم رفع اليدين ورفع الناس أيديهم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما قال في صحيح البخاري رحمه الله. نعم يستسقى نعم في حال الاستسقاء. نعم إذا كان عليه الله لعله يحفظ بها المقصود وإن كان عداءة غير العداءة. نعم الوجه الرابع أنه صلى الله عليه وسلم استسقى وهو جالس في المسجد فرفع يديه ورفع يديه ودعا الله عز وجل فحضر من دعائه حينئذ اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريعا طبقا عاجلا غير رائح نافعا غير ضار. رواه ابو داود في الصلاه باب رفع اليدين في الاستسقاء وبهقي من حديث جابر بن عبد الله واسناده صحيح وصححه الحاكم ووافقه الذهبي وقوله مليعا أي لا مراعة وصف وقال مراعة البلاد إلى الصدف ويروى مربيا بالباء أي منبتا للربيع. الوجه الخامس أنه صلى الله عليه وسلم استسقى عند أحجار الزيت قريبا من الزوراء وهو خارج باب المسجد الذي يدعى اليوم باب السلام نحو قذفة حجر ونعطف يمين خارج من المسجد. الوجه الثالث رواه ابو داود في الصلاة باب رفع اليدين في الاستسقاء واحمد عن عمير مولى ابي الله وسنده صحيح وصححه الحاكم ووافقه الذهبي ورواه النسائي والترمذي عن عمير مولى ابي اللحم عن ابي اللحم وهو وهم من احد رواياته. والترمذي عن عمير مولى ابي اللحم عن ابي اللحم وهو وهم من أحد رواياته. الوجه الثالث أنه صلى الله عليه وسلم هل هو أول تعليق رواه أبو داود الصلاة باب رفع اليدين في الاستسقاء وأحمد عن عمير مولى أبي اللحم وسنده صحيح وصححه الحاكم ووافقه الذهبي روى النسائي والترمذي عن عمير مولى ابي اللحم عن ابي اللحم عن عمير بن عمير بس عن أبي اللحنة الأول عن مولاه أبي اللحنة وهنا عن مولى أبي اللحنة عن أبي اللحنة عن مولى أين عن مولاه أبي اللحنة عن عمير مولى أبي اللحنة بعد وسنده صحيح ما قال أنا أبي اللحنة هذا في اللي بعده الأول في الأول لا الأول عن مولى فقط كذا عندكم لا هذا الأول أبو داود أحمد عن عمير مولى أبي اللحنة وسنده صحيح يعني قال له مستد أحمد عن عمر عن مولى أبي اللحنة مرسل معنى هذا به مرسل جواد أحمد وابي داود مرسل عن المولى نفسه أبي داود وأحمد عن المولى عن المولى مولى عن عمر مولى أبي اللحنة مرسل معنى مرسل أين وعندك ولن سائر الترمذي عن المولى عن السيد لا اللي يحفظ جواد أحمد فدعا عمير عن أبي اللحنة مرسل تدري ماذا نقول؟ قال هو مستحيل حط على كلام هذا إن شاء الله على الأول ما قال أنا بالله أقول أما أنه لا حق ما نعم يحط على إن شاء الله نعم ما أظن التقريب بالصحابة بالصحابة لا الله هو اللي رواية عن أبي اللحنة هذه هم من حاجة أبي اللحنة نعم أبي اللحنة لأن كان لا يأكل لحوم الجاهلية في الجاهلية أباها أبي اللحنة يعني أباها يمتنع منها نعم الثالث أنه صلى الله عليه وسلم استسقى في بعض غزواته لما سبق المشركون إلى الماء فأصاب المسلمين عطش فشكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال بعض المنافقين لو كان نبيا ما استسقى لقومه وما استسقى موسى لقومه فبلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال أوقد قالوها أتى ربكم أن يسقيكم ثم بكت يديه وجاء فما رد يديه من دعائه حتى ولوا مستحاب وأمطروا فأمام السير وعدل وخير الناس فارتووا فحضر من دعائه اللهم أسقِ عبادك وبهائمك وانصر رحمتك وأحي بلدك الميت اللهم أسقنا غيثا مريئا مليئا مليئا نابعا غير بار عاجلا غير عاجل وأنزيه صلى الله عليه وسلم في كل مرة استسقى فيها استسقى مرة فقام إليه أبو ربابة فقال يا رسول الله إن التمر في المغارب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أسقنا حتى يقوم أبو ربابة ريالا فيصب ثعلب من لبيب إزاره فانصرت فاجتمعوا إلى أبي ربابة وقالوا إنها لن تقلع حتى تقوم ريالا فتصب ثعلب من لبيب بإزارك كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهل فاستهلت السماء ذكره الأيثمي في مجمع الزوائد وقال رواه الطبراني بن الصغير وفيه من لا يعرف وثعلب من جده ثعلبه تقبع الذي يسيء منهما ومطر والمجدد موضع مجفف فيه السمع ولما كثر يعني مخالف الشيء وهذا محل نظر صلى الله عليه وسلم استسقى هذه الانواع يدل الامه على ان الاستسقى ليس خاصا بمثل صلاه العيد متى استسقى المسلمون في صلاه او في خطبه او في اي مكان او في اي مجلس فهو مطلوب إذا دعوا الله في بيوتهم في مجالسهم اجتمعوا في المسجد ودعوا ربهم جل وعلا دعاهم إمامهم وأمنوا كل ذلك جائز أما فيه سعة المقصود الضراعة إلى الله دعاء أن يسره سبحانه وتعالى فإن دعا في الجمعة هذا ثم كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وإن خرج وصل الله به فهو ثم كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وإن دعوا على اجتماعهم وسألوا الله واستغاثوا به وسنة نعم ما أعرف لها أصل ولما كبر المطر سألوه للاستسقاء ذكر بوعد عند الهيثم بن الرهيب واستسقى مرة فقام إليه أبو لبابة فقال يا رسول الله إن التمر في المرابد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اسقنا حتى يقوم أبو لبابة عريانا فيسدها لبن الذي في زاده فانطرت فاجتمعوا إلى أبي لبابة فقالوا إنا لن تقلع حتى تقوم عريانا فتسد ثعلب من بدك لي ذلك كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ففعل فاستهل في السماء. وهذا مثل ما تقدم منكر لأن المثل منكر إن الإزارة تضطر به العورة والستر يأمر به ويمشي عريان ثم أنا قال بذبابة إن المطر إذا سقط على التمور وفي مرائد المرابد المرابد أحواس التمر يعني وعاء التمر محل تجسيد التمر ويضرها ويفسدها على الناس لهذا خاف أبو لبابة يعني معناه أنه طلب أن يؤجل طلب الاستسقاء حتى الناس يدخلون تمورهم في منازلهم ويخرجونها من المرابد على تجسيدها حتى لا تفسد في نزول المطر نعم هذا هذا وهذا فما مسألة نكره جيات العريان إن كانت العريان أكل ولا قد تقبل حاجة شديدة ولو كان غلط أو معصية يستطيع أن يدخلها يخاف من المطر في عين العريان والله عليه النكار نعم ولما كثر المطر سألوه الاستسقاء فاستسقى لهم وقال اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الآثام والجبال والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر وكان صلى الله عليه وسلم إذا رأى مطرا قال اللهم طيبا نافعا وكان يحسن ثوبه حتى يصيبه من المطر فسئل عن ذلك قال لأنه حديث أهل لربه قال الشافعي رحمه الله قال الشافعي رحمه الله وأخبره من لا يتهم أن يزيد ابن الهادي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سال السيد قال اخرجوا بنا إلى هذا الذي جعله الله طهورا فنتطهر منه ونحمد الله عليه رواه الشافعي في الأم في الاستسقاء والبيهقي في السنن الكبرى قال البيهقي هذا منقطع وروي فيه عن عمر وإسناده منقطع فإن يزيد بن عبد الله بن الهاد لم يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبر من لا يتهم عن إسحاق بن عبد الله أن عمر قال إذا سأل السيل ذهب بأصحابه إليه وقال ما كان يجي من مجيئه احد الا تمسحنا به وروي فيه عن عمر وإسناده منقطع فإن يزيد بن عبد الله بن الهاد لم يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهكذا إسحاق لم يزد عمر إسحاق بن عبد الله لم يطرح